الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قول الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، هذه الآية أنزلها الله تبارك وتعالى ردا على الكفار لما قالوا أن الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال. قالوا إنه جاء في القرآن ذكر النحل والعنكبوت والنمل، وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء، فضرب الله تعالى هذا المثل، وهذا فيه إثبات صفة الحياء لله تبارك وتعالى. بعوضة فما فوقها، أي فوقها في الصغر كجناحها مثلا. وكم من المخلوقات الحية التي لم تكن ترى بالعين المجردة، فلما جاءت المناظير المكبرة في هذه الأيام رؤيت، فسبحان الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فالله تعالى يضرب الأمثال بهذه الأشياء وإن كانت صغيرة ليظهر عظمته تبارك وتعالى، وأنه قادر على خلق الأشياء الدقيقة كما يخلق الأشياء العظيمة الكبيرة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، أي هذا المثل، الحق يعني الثابت، والحق هو المقابل للباطل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي أراد الله بهذا المثل أن يضل أقواما ويهدي آخرين، وما يضل به إلا الفاسقين. هذا من كلام الله سبحانه، والمعنى: فسقوا فأضلهم الله بفسقهم حيث استخفوا بكلام ربهم عز وجل. فكان إضلال الله لهم هذا مترتب على فسقهم، لم يضلهم الله عز وجل ابتداء، فالله تعالى يعني أحكم وأعدل من أن يفعل بهم ذلك من غير سبب، إنما لما فسقوا واستمروا في الفسق واستخفوا بكلام ربهم عز وجل، فكان الجزاء العدل من الله تعالى أن أضلهم. والفسق في عرف الاستعمال الشرعي هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان. ذكر الله تعالى عن إبليس قال: ففسق عن أمر ربه. فالفسق ممكن يكون فسق أكبر وهو الكفر، الخروج من الملة والعياذ بالله، وممكن أن يكون بارتكاب المعاصي والكبائر. وهنا المقصود به الفسق الأكبر، الخروج من الملة، عافانا الله وإياكم. قوله تعالى: الذين ينقضون. النقض هو إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد. وقوله ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به والتزموا الطاعة والمتابعة ثم كفروا فنقضوه. التزموا الطاعة والمتابعة ثم نقضوا هذا. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أمر الله تعالى بوصل الرحم والقرابة. ويفسدون في الأرض، يعملون فيها بالمعصية. فالذي يقطع الأرحام ويقطع ما أمر الله تعالى به أن يوصل من عهده تبارك وتعالى، هذا إفساد في الأرض. فدل هذا على أن من أعظم وأكبر وسائل الإفساد في الأرض هو الفساد بالمعصية والذنوب ونقض عهد الله تبارك وتعالى. من يفعل ذلك؟ قال الله تعالى: أولئك هم الخاسرون، يعني هم أهل النار، لا كما يظنون أنهم بنقضهم العهد يصلون إلى مصالح يبتغونها. فالوفاء بعهد الله أعظم المصالح، وهم يفوتونه. وقوله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. كنتم أمواتا قبل أن تخلقوا، أي معدومين، كما ذكر الله تعالى في الآية الأخرى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني كان الإنسان عدما، لم يكن شيئا مذكورا، فخلقه الله تبارك وتعالى. قال: فأحياكم، أي خلقكم ونفخ فيكم أرواحكم، ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم، عند الموت يعني، ثم يحييكم يعني يوم القيامة، ثم إليه ترجعون، أي تحشرون إلى الموقف عند الله سبحانه فيجازيكم بأعمالكم. قول تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق الله لنا ما في الأرض جميعا كرامة من الله ونعمة لابن آدم وبلغة ومنفعة إلى أجل. ثم استوى إلى السماء، الاستواء الارتفاع والعلو على الشيء، ليس كما يقول أهل البدع هو الاستيلاء، وليس كما يقول أهل البدع أنهم ينفون العلو عن الله تبارك وتعالى بحجة أن هذا جهة، ولكن الله تعالى على وارتفع واستوى على عرشه استواء يليق به تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فسواهن، يعني عدل خلقهن فلا اعوجاج فيه. قوله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة الخالف لمن كان قبله أي من الملائكة، والمراد بالخليفة هو آدم. خاطب الله الملائكة بهذا الخطاب لا للمشورة ولكن لاستخراج ما عندهم، فالله تعالى أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة ليس لأنه يشورهم يستشيرهم سبحانه وتعالى، فالله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون لا يحتاج إلى مشورة أحد، ولكن الله تعالى أراد أن يستخرج منهم ما عندهم. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني بالشرك وفعل المعاصي. قالوا هذه المقالة لعلم قد علموه من الله سبحانه بوجه من الوجوه لأنهم لا يعلمون الغيب، فلعلهم توقعوا ولعلهم ظنوا أن من كانت طبيعته هذه في الخلقة ممكن أن يعصي، ممكن أن يكفر، ممكن أن يخالف أمر الله عز وجل، فسألوا استفهاما أتجعل في الأرض يا ربنا ما يفسد فيها بالكفر والمعاصي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقالوا يسفك الدماء أي بالقتل والإيذاء، ونحن نسبح بحمدك أي حامدين لك، ونقدس التقديس والتطهير أي وننزهك عما لا يليق بك مما نسبه إليك الملحدون وافتراه الجاحدون. عند ذلك قال الله تبارك وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. عن قتادة في تفسيرها قال كان في علم الله أنه سيكون من الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنوا الجنة، فلذلك قال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء هي أسماء المسميات كلها، وقيل أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم، فقال لهم آدم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، يعني علم الله آدم الأسماء كلها، أن هذه اسمها سماء وهذه اسمها أرض، حتى قال العلماء علمه الله تعالى أن هذا اسمه دلو. ثم قال أنبئوني أي أخبروني عن أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. عند ذلك قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي لا علم لنا مما غاب عن إدراك المخلوقين إلا ما علمتنا رب العالمين. ومن جملة ذلك تفضيله لآدم وذريته بالعلم، فهذا الذي خص الله تبارك وتعالى به آدم وذريته، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أي مما غاب عن إدراك المخلوقين. ومن جملة ذلك تفضيله لآدم وذريته عن بالعلم. وأعلم ما تبدون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال هو قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا ما أبدو. وما كنتم تكتمون يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر، فالله تعالى يقول لهم إني أعلم ما أبديتم من قولكم أتجعل فيها ما يفسد فيها، وأعلم ما أخفيتم، لأن إبليس وسطكم عندما أسر في نفسه الكفر والكبر والتمرد على أمر الله تبارك وتعالى. قال عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، السجود معناه في كلام العرب التذلل والخضوع، هذا بالمعنى العام، وغايته وضع الوجه على الأرض. قال أبو عمرو: سجد إذا طأطأ رأسه. أما في هذه الآية فهو فضيلة لآدم عليه السلام، حيث أسجد الله له ملائكته، ثم إن السجود لغير الله حرم في شريعة الإسلام، فهذا كان جائزا، أمر الله الملائكة أن تسجد سجودا حقيقيا لآدم تكريما وتعظيما له، ولكن السجود في شريعة الإسلام يحرم إلا لله تبارك وتعالى فقط عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن. إبليس كان من الجن، ولكنه لزمه السجود لأنه كان بين الملائكة. عن ابن عباس قال: كان إبليس اسمه عزازيل. هذا مروي عن ابن عباس، كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف الملائكة، ثم أبلس بعد. أبلس بعد يعني إيه؟ يعني فتسمى إبليس، فتسمى إبليس لأن الله أبلسه من الخير كله. أبلسه يعني أن الله تعالى آيسه من الخير كله، فلم يعد له نصيب في رحمة الله عز وجل، لأن الله تعالى طرده من رحمته، أي أن الله آيسه من رحمته عز وجل. قوله تعالى: أبى واستكبر. أبى رفض السجود، واستكبر تعاظم في نفسه، رأى نفسه أعظم من أن يمتثل أمر الله عز وجل، وهذا كفر بالله عز وجل. لذلك قال تعالى: وكان من الكافرين، أي كان في علم الله تعالى قبل ذلك كافرا، ولكن ظهر معلوم الله عز وجل فيه لما أبى واستكبر. والله تعالى لا يحاسب العبد بعلمه السابق فيه، إنما يحاسب العبد بما ظهر في فعله من علم الله تبارك وتعالى السابق فيه. قوله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن. اسكن أي اتخذ الجنة مسكنا، أنت وزوجك. زوجك أي زوجتك، واسمها حواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن امرأة زوجها. فجاءت تسمية زوجة آدم في السنة الصحيحة بأن اسمها حواء. أنت وزوجك أي زوجتك، فكلا منها رغدا. الرغد العيش الهنيء الذي لا عناء فيه. ولا تقربا، النهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة، ولهذا نهى عنه عوضا عن النهي عن الأكل، لم يقل الله لهما لا تأكلا، وإنما قال لا تقربا، لأن هذا سد للذريعة، فإذا أراد الله تعالى ألا يأكلا فنهاهما عن ألا يقربا، كما قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا، فنهاهم الله تعالى عن مجرد الاقتراب حتى يكون ذلك سدا للذريعة. واختلف في تفسير هذه الشجرة، فقيل هي الكرم، وقيل التين، وقيل الحنطة، ولكن في الحقيقة لا فائدة عقدية أو عملية تعود على المكلفين في معرفة نوع الشجرة، فلا داعي للبحث وإتعاب النفس في معرفة نوع هذه الشجرة، ولكن يكفينا أن نعلم أنها شجرة الله تعالى نهى آدم أن يأكل منها. قول تعالى: فتكون من الظالمين، يعني إذا أكلتما منها تكون من الظالمين لأنفسكما بالمعصية. قال عز وجل: فأزلهما الشيطان عنها. فأزلهما من الزلة وهي الخطيئة، أوقعهما فيها. عنها أي أصدر الشيطان زلتهما بسبب الشجرة. وقيل الضمير للجنة، فأزلهما الشيطان عنها أي أزلهما عن الجنة، أي أبعدهما عن الجنة، فأخرجهما مما كان فيه، أي مما كان فيه من النعيم والكرامة ومن الجنة، وإنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة بوسوسته وادعائه لهما أنها شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأمرهم الله بالخروج. يعني نسبة الإخراج لإبليس ليس لأنه الذي أخرجهما، ولكن لأنه المتسبب بأنه وسوس إليهما فخالف أمر الله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى سمى طاعة إبليس في الكفر عبادة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الله تعالى وقلنا اهبطوا، أمر لآدم وحواء وتتبعهما الذرية. اهبطوا أنتما ومن في ظهرك يا آدم من ذريتك بالخروج من الجنة العالية إلى الأرض. بعضكم لبعض عدو، أي تعادي ذرية آدم بعضهم، تعادي ذرية آدم بعضهم بعضا، سوف ينشأ ذرية آدم ويعادي بعضهم بعضا، أو أنه يكون العداوة بين ذرية آدم وبين ذرية إبليس. والعدو خلاف الصديق، والعدوان الظلم الصراح، فهناك عداوة مستمرة لا توقف أبدا بين ذرية إبليس وإبليس نفسه وبين ذرية آدم إلى يوم القيامة. قال عز وجل ولكم في الأرض مستقر، المراد بالمستقر موضع الاستقرار، ومتاع، المتاع هو ما يستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها، فالخلق يتمتعون بهذا متاعا قليلا إلى يوم القيامة، إلى حين يعني إلى الموت، وقيل إلى قيام الساعة. قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كلمات هي قول آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لقنهما الله تعالى ما يقولاه ليتوب عليهما سبحانه وتعالى، فانظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى، لقنهما ما يرضيه عنهما ويتوب عليهما به، فتبارك من لقن الكلام وتاب على عباده عندما يخطئون. فتاب عليه يعني رجع عليه بالرحمة سبحانه وتعالى فقبل توبته. قال عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. قلنا اهبطوا منها جميعا يعني أنت يا آدم وحواء ومن معكما من الذرية، وكذلك إبليس ومن معه من ذريته إذا خرجت بعد ذلك. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى كتاب الله، إذا أتاكم كتاب الله تعالى يهديكم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاتبعوه. فمن تبع هدايا أي قبل الكتاب وعمل به فلا خوف عليهم. فلا خوف، الخوف هو الذي يكون في المستقبل، الإنسان يخاف ما يكون في المستقبل، هو الذعر والخوف والرعب، فالإنسان يخاف من المستقبل. فمن تبع كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يخاف، وإنما يكون آمنا يوم القيامة، ولا يكون إلا مما في المستقبل كما ذكرنا اللي هو الخوف. ولهم يحزنون، الحزن ضد السرور، فلا يخاف في المستقبل ولا يحزن على ما فات. فمن تبع كتاب الله وسنة نبيه فلا يخاف عليه في المستقبل ولا يحزن فيما مضى. قول تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كفروا يعني كفروا بالله ولم يقبلوا هدايته ولا عملوا بكتبه المنزلة، أولئك أصحاب النار، صحبة أهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمة، نسأل الله العافية. كثيرا ما نسمع في القرآن أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب الجنة، أطلق الله على أهل النار أصحاب النار لأنهم ملازمون لها لا يفارقونها. قال الله تبارك وتعالى إن عذابها كان غراما، كما يلازم الإنسان الغريم يلازم من له عنده أموال، كذلك النار ملازمة لأصحابها وأصحابها ملازمون لها، نسأل الله العافية. قال الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. بنو إسرائيل بعض الناس بيعتقد اعتقادا خاطئا أن إسرائيل اللي في القرآن هي دولة إسرائيل المعتدية الغاشمة الكافرة في هذه الأيام، وإنما إسرائيل في الآية المقصود به يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ومعنى إسرائيل في اللغة يعني عبد الله، هذا معنى إسرائيل، زي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وبنوه هم الذين تناسلوا منه وهم اليهود، وهم اليهود، واليهود كان لهم شريعة، فمنهم من آمن بنبي الله موسى، ومنهم من كفر وترك كتاب الله تعالى على علم، فغضب الله عز وجل عليهم. قال الله تعالى بني إسرائيل اذكروا أي اشكروا نعمتي عليكم بإرسال الرسل وإنزال الكتاب والنجاة من فرعون وغير ذلك مما أنعم الله به عليكم. وأوفوا بعهدي، عهد الله تعالى هو ما أخذ عليهم في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل العهد هو أداء الفرائض، سواء كان هذا أو ذاك، فكلاهما معنى واحد إن شاء الله تعالى. أمرهم الله تعالى أن يوفوا بعهده بأن يتبعوا كتابه ويتبعوا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويعملوا بالفرائض. أوفي بعهدكم أي بما ضمنت لكم من الجزاء، فالجزاء هنا من جنس العمل، توفي بعهد الله يوفي الله تعالى بعهده لك. والوفاء بعهد الله تعالى في حق المخلوق واجب، والوفاء بعهد الله تعالى للمخلوق تفضل من الله تبارك وتعالى وكرما وجودا منه عز وجل، وليس إلزاما ولا وجوبا، فالله تعالى لا يجب عليه شيء لخلقه سبحانه وتعالى. وإياه فارهبون، الرهبة شدة الخوف. يقول اجعلوا في قلوبكم خوفي ولا تخافوا أحدا سوايا، وآمنوا بما أنزلت، وهو القرآن العظيم يعني، مصدقا لما معكم التوراة وأخبار الأنبياء، يوافقها القرآن ويطابق ما عندكم من الحق، آمنوا بهذا وصدقوا بما جاء في الكتب السابقة واعملوا بالقرآن الكريم. قال عز وجل ولا تكونوا أول كافر به، المعنى لا تكونوا أول من كفر، وحقكم أن تكونوا أول المصدقين به. ولا تشتروا بآياتي أي لا تستبدلوا بأوامري ونواهي ثمنا قليلا، أي عيشا نزرا ورئاسة تافهة لا قيمة لها. والحقيقة أن اليهود بدلوا كلام الله واشتروا به ثمنا قليلا، كانوا يبدلون آيات التحريم بالتحليل ويكتمون ما أتاهم الله عز وجل من الكتب، فغضب الله عليهم واشتروا بذلك ثمنا قليلا. قال الحسن البصري رحمة الله عليه الثمن القليل هو الدنيا كلها، فاشتروا بآيات الله تعالى ثمنا قليلا. قوله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي ينهاهم الله تبارك وتعالى أن يخلطوا الحق من دينه بالباطل من عندهم، تلبيسا على الأفهام وإفسدا للأديان. وهذا ما فعله اليهود، كتبوا بأيديهم وقالوا هذا كلام الله تعالى، فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. قال عز وجل وتكتموا الحق، المراد النهي عن كتم حجج الله التي أوجب عليهم تبليغها وأخذ عليهم بيانها، ومن جملتها، من جملة هذه الحجج، البشارات في كتبهم ببعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتموا هذا وكتموا صفته. لذلك قال الله تبارك وتعالى ولما جاءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فأعطوا الله على الكافرين. قال عز وجل وأنتم تعلمون، أي كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن محمدا رسول الله، ويعلمون ما في كتبهم من الأخبار به. قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأمر الله تعالى اليهود بالدخول في الإسلام، وهذا يبين أن ما عليه اليهود في هذه الأيام كفر وباطل، وليسهم شعب الله المختار، وليسهم أبناء الله وأحباؤه كما ادعوا كذبا وزورا وبهتانا وتلبيسا على الناس، وإنما هم كفار في حقيقة الأمر، وأمرهم الله تعالى أن يدخلوا في الإسلام وإقامة الصلاة على ما بينه محمد صلى الله عليه وسلم وفصله وسنه، وأداء الزكاة كذلك، وحضور الصلاة في جماعة، وهذا فيه دليل على صلاة الجماعة. لذلك قال تعالى واركعوا مع الراكعين، لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم، وفيه الإرشاد إلى شهود جماعة المسلمين والخروج إلى المساجد، وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة مرغب فيها لما في حضورها من المصالح الدينية والدنيوية. ونقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.